نحمد ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، درسنا اليوم الباب الرابع في نواقض الوضوء. والأصل في هذا الباب يعني الدليل قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وهنا مسائل اتفقوا عليها، فاتفقوا في هذا الباب على انتقاض الوضوء من البول والغائط والريح والمذي، وفي هذه أحاديث. أما انتقاضه من البول والغائط فما فهو حديث ابن عسال الذي مضى في باب التيمم، إلا لكن من بول وغائط ونوم. واتفقوا كذلك على الريح لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن زيد أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل عليه أنه يجد شيئا في الصلاة، فقال: لا ينفتل ولا أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البخاري ومسلم. وكذلك أما المذي فهو حديث علي قال: كنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وأما الودي فهو يتبع البول فهو نجس، ولكن ما ورد في عفر. النواقض المختلف فيها. ويتعلق بهذا الباب مما اختلفوا فيه سبع مسائل تجري مجرى القواعد لهذا الباب. المسألة الأولى: الوضوء مما يخرج من الإنسان. الوضوء مما يخرج من الإنسان. اختلف علماء الأمصار في انتقاض الوضوء مما يخرج من الجسد من نجس إلى ثلاث مذاهب، من النجاسة إلى ثلاث مذاهب. فاعتبر قوم في ذلك الخارج وحده من أي موضع خرج وعلى أي جهة خرج. قالوا: إذا خرج نجس من الإنسان من أي موضع خرج، سواء من القبل أو من الدبر أو من البدن، صار وضوءه باطل. واعتبر قوم في ذلك الخارج وحده وهو أبو حنيفة والثوري وأحمد. هذا يقول أنهم اعتبروا ما يشؤوا الخارج من أي موضع كان حتى ولو من البدن. هذا مذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد. ولكن تعلق على أن مذهب أحمد مثل مذهب الشافعي كما في المغني جزء واحد صفحة 125، ليس هذا مذهب الإمام أحمد. لا، قولوا مذهب أحمد مثل مذهب الشافعي كما في المغني جزء واحد صفحة 125، هي النسبة غير صحيحة. أيوة 125. وطيب، وله حنيفة، وهؤلاء الجماعة سلف من الصحابة، فقالوا: كل نجاسة تسيل من الجسد وتخرج منه يجب منها الوضوء، كالدم والرعاف الكثير والفصد والحجامة والقيء، إلا البلغم عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة أنه إذا ملأ الفم يعني البلغم ففيه الوضوء. ولم يعتبر أحد من هؤلاء اليسير من الدم إلا مجاهد، يعني إذا كان يسير من الدم شوية ما يسل شيء ما ينقص الوضوء عند الجميع عندهم هؤلاء. واعتبر قوم آخرون المخرجين الذكر والدبر، قالوا: ما خرج من الذكر والدبر فناقض، وما لم يخرج منهما فهو إيه، وما خرج من غير هذين المخرجين فهو ليس بناك. فقالوا كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء من أي شيء خرج من دم أو حصى أو بلغم، وعلى أي وجه خرج كان خروجه على سبيل الصحة أو على سبيل المرض كالسلس والاستحاضة. وممن قال بهذا القول الشافعي وأصحابه زيد وأحمد ومحمد بن عبد الحكيم من أصحاب مالك، هذا المذهب الثاني. وبس تزيد أحمد بين هذه الجمل، قال بهذا الشافعي وأصحابه ومحمد بن عبد الحكيم من أصحاب مالك وأحمد زيد. واعتبر قوم آخرون الخارج والمخرج وصفة الخروج، الخارج يعني الذي نص عليه الرسول، والمخرج من السبيلين، وصفة الخروج أنه خرج على سبيل الصحة لا على سبيل المرض. اعتبر قوم الخارج والمخرج وصفة الخروج فقالوا كل ما خرج من السبيلين مما هو معتاد خروجه وهو البول والغائط والمذي والودي والريح، إن كان خروجه على وجه الصحة فهو ينقض الوضوء، فلم يروا في الدم والحصاة والدود وضوءا ولا في السلس. وممن قال بهذا القول مالك وجل أصحابه، هذا يقول إذا خرج الإنسان خرج منه خارج فإنه لا ينقض الوضوء، وإذا كان على سبيل المرض ولهم تفصيل في هذا في المدونة، حتى قالوا أنه لو أحس السيد بين خطه وهو لم يتعرض له وكان بعد البول فلا ينقض الوضوء ولا ويستمر في الصلاة، كما كالذي يبتلى بسلس البول. هذا عند مالك أنه ما ينقضش الوضوء ويؤفى عنه ويصلي ويستمر في صلاته. والسبب في اختلافهم، ما السبب اختلافهم؟ السبب في اختلافهم أنه لما أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيلين، أجمعوا عليه من غائط وبول وريح ومدي لظاهر الكتاب ولتظاهر الآثار، فطرق إلى ذلك ثلاث احتمالات، ما السبب فيه؟ فقال أحدهما أن يكون الحكم إنما علق بأعيان هذه الأشياء فقط المتفق عليها مع على ما رآه مالك، علق بهذه الأشياء كذا. الاحتمال الثاني أن يكون الحكم إنما علق بهذه من جهة أنها أنجاس خارجة من البدن لكون الوضوء طهارة، والطهارة إنما يؤثر فيها النجس، هذا مذهب أبو حنيفة. الاحتمال الثالث أن يكون الحكم أيضا إنما علق من جهة أنها خارجة من هذه السبيلين، فيقول على هذين القولين مالك أبي حنيفة والشافعي، على هذين القولين الأخيرين ورد الأمر بالوضوء من تلك الأحداث المجمع عليها، ورود الأمر بالوضوء من تلك الأحداث المجمع عليها إنما هو من باب الخاص أريد به. نعم، هذا ذكرته في المقدمة كذا ولا لا؟ أنه قد خاص ويرد به الآن في المقدمة. ويكون عند مالك وأصحابه إنما هو من باب الخاص المحمول على خصوصه، يعني ما يتعدها. فالشافعي وأبو حنيفة اتفقا على أن الأمر فيها من باب الخاص أريد به الآن، واختلفا أي عام من هو، أي عام هو، هل هو كل ما خرج، فقال لك أي عام من الجسد، وقال هذا أي عام من السبيلين. فمالك يرجح مذهبه بأن الأصل هو أن يحمل الخاص على خصوصه حتى يدل الدليل على غير ذلك، والشافعي محتج بأن المراد به المخرج للخارج باتفاقهم على إيجاب الوضوء من الريح الذي يخرج من أسفل، وعدم إيجاب الوضوء إذا خرج من فوق الجشع، إذا ما يجي فيها الوضوء. وكلاهما ذات واحدة، والفرق بينهما اختلاف المخرجين، فكان هذا تنبيها على أن الحكم للمخرج، قال وهو ضعيف لأن الريحين مختلفان في الصحة والرائحة، ولكنه غير ضعيف، هذا غير عيد ضعيف مرد بريح. وفي بعض الأوقات يكون الريح إذا أكل شيء كريه يكون من الفم له رائحة كارهة. طيب وأبو حنيفة يحتج لأن يحتج لأن المقصود بذلك هو الخارج النجس لكون النجاسة مؤثرة في الطهارة. النجاسة مؤثرة في الطهارة، وهذه الطهارة وإن كانت طهارة حكمية فإن فيها شبها من الطهارة المعنوية، معنوية يعني طهارة الإنجاس أعني طهارة النجس. ويستدل بحديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء بحديث ثوبان، ورد الحديث قاء فتوضأ، هذا الحديث أخرجه البخاري، ولكن لفظ الحديث استقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر مش فتوضأ، فأتي بماء فتوضأ، وهو حديث صحيح صححه الألباني في الإرواء. فقوله فهذا لا يدل على أنه استقر وضوءه بالقيء، وإنما يدل على أنه استقر أنه بطل صومه، بطل صومه. طيب ويستدل كذلك أبو حنيفة بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عمر وابن عمر أنهما أن من إيجادهما الوضوء من الرؤاف، وهو أثر صحيح ولكنه لا يدل لأنه اجتهاد أحد اجتهاد من الصحابة. وبما روي من أمره صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء في كل صلاة، يقول على أنه استدل به من؟ أبو حنيفة، ولكنه لا دليل فيه عليه لأنه خارج من أيه؟ من المخرج، خارج من مخرجين، فهو دليل للشافعية على أن خرج من المخرجين سواء كان عن صحة أو عن مرض. وهذا على أنه أمر بالوضوء لكل صلاة تكلم عليه وقال ولكن الحديث صحيح بشواهده، على أنه أمر بالوضوء لكل صلاة. طيب وإنما اتفق الشافعي وأبو حنيفة على إيجاب الوضوء من الأحداث المتفق عليها وإن خرجت على جهة المرض لأمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند كل مستحاضة، والاستحاضة مرض. طيب وأما مالك فرأى أن المرض له هاهنا تأثير في الرخصة، قياسا أيضا على ما روي أيضا أن المستحاضة لم تؤمر إلا بالغسل في الحديث الصحيح الذي في البخاري أنها أمرت إلا بالغسل فقط، وذلك أن حديث فاطمة بنت أبي حبيش هذا هو المتفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم ورثه بما بالغسل عند انقطاع الدم، على أن إذا المستحاضة إذا عرفت انقطاع الحيض وبدأت في الاستحاضة فاغتسل وتستمر، وأنه لا أمرها أن تتوضأ ولا أمرها أن تغتسل لكل صلاة، ولكن هي كانت تعمل ذلك من نفسها الغسل لكل صلاة بعض الأوقات. وعرفتم هذا الكلام؟ يقول الإمام مالك على أن دم الاستحاضة غير ناقض لأنه لم يأمرها بأن تتوضأ لكل صلاة، وإنما أمرها بأن تغتسل عندما أيوة هكذا. ويختلفوا في هذه الزيادة، اختلفوا في هذه الزيادة أمرها بالوضوء، قلنا اختلفوا فيها، وبعضهم من صحها وبعضهم من لم يصحها، وسبق معنا على أنها صحها أبو عمر بن عبد البر، وسبق أنها صحيحة بشواهدها. وقياسا هذا قوله قياسا اكتبوا عليه قبله وقياسا على من يغلبه الدم من جرح ولا ينقطع، مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يعبث الدم. هذا شوفوا أطفو على ما قبله، أطفو على قولهما. وأما مالك فرأى أن المرض له هنا تأثير في الرخصة قياسا على ما روي أن المستحاضة لم تؤمر، المستحاضة لم تؤمر بالغسل فقط، لم تؤمر إلا بالغسل فقط، وقياسا على ما على من يغلبه الدم من جرح ولا ينقطع، مثل ما روي أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يبث دما، فقال قال الحامسم الإمام مالك دليل على أنه لا ينقض إلا ما اتفق ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في النواقض. أما ما خرج من السبيلين وهلا ومن غير النواقض كالاستحاضة فلم يصح الحديث في عنده فيما في أمر أبي بالوضوء. وأما ما خرج من النجاسات من غير السبيلين فحديث عمر صلى وجرحه منطوء لا ما وهو هذا هو كلام الإمام مالك جيد في هذا. ولكن ما هو الراجح من المذاهب الثلاثة؟ الراجح أقول الراجح من المذاهب الثلاثة هو ما ذهب عليه الإمام الشافعي وأحمد. وذهب عليه الإمام الشافعي وأحمد بأن كل ما خرج من السبيلين الراجح من الأقوال الثلاثة هو ما ذهب عليه من الإمام الشافعي والإمام أحمد من أن كل خارج من السبيلين ناقض. وممن رجح هذا القول الإمام الشوكاني في السيل الجرار جزء أول صفحة 95-96 فقال وأما انتقاضه بالبول والغائط. أيوة 95-96 فقال أما انتقاضه بالبول والغائط فبالضرورة الدينية. وأما انتقاضه يعني انتقاض الوضوء بالبول والغائط فبالضرورة الدينية. وأما ما عداهما يعني ما عدا البول والغائط فما وقع النص عليه. وأما ما عداهما فما وقع النص عليه كما في حديث حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وهو في الصحيح. فهو ناقض بالنص وأما ما لم يقع النص عليه فهو لاحق بالريح وأما ما لم يقع النص عليه فهو لاحق بالريح إما بفعو الخطاب أو بلحن الخطاب. فهو لاحق بالريح إما بفعو الخطاب أو بلحن الخطاب. ولا يحتاج مع هذا إلى استدلال على تعميم الخارج بما لم يثبت ففي هذا كفاية. وأكتب أرجع إلى الكتابة. السؤال ما في نرجعكم إلى الكتابة مستعد. أيوة. ولا يحتاج مع هذا إلى استدلال على تعميم الخارج بما لم يثبت ففي هذا كفاية وهو يشمل ما قل أو نظر. أشرح لكم الكلام. يقول كتبتم أيوة. يقول الإمام الشوكاني على أنه ورد في هذه الأشياء التي اتفقوا عليها وأدنى الريح. ونحن قلنا لما شرحنا في المقدمة قلنا هناك ما يسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب وذلك يكون في العام في الخاص الذي أريد به العموم. كذا ولا لا؟ مثل تقول لهم أف فالضرب من باب أولى. ولحن الخطاب هو ما يكون المسكوت أنه مساويا للمنطق. إذا نحن ننظر إلى ما يخرج من السبيلين ونوازنه بالريح، فسنجد منه ما هو داخل بريح بتحويج الخطاب مثل الدم أكبر من الريح، أليس كذلك؟ أيوة، فهو الخطاب فهو داخل في أما الريح بفعو الخطاب، وداخل في البول بلحن الخطاب، قد يساوي كذا ولا لا؟ إذن فلا، إذا كان داخل فيه بفعو الخطاب ولحن الخطاب بمنصوص عليها، فهل نقول أعطنا دليل على أن الدم لا تضل للوضوء؟ لا، لأن لو قال إنسان ضرب والده وسبه وقال له فلا حرب، قال ما في حديث، ما فيش من الآية القرآنية، الآية القرآنية أقول لهم أف، أنا ما أقول لك أف، أنا أضربه، هب لي دليل على أن ضربه حرام، ما نقول له، نقول له هذا ما يحتاج إلى دليل، كذا ولا لا؟ فكذلك أنا لما أقول أن الرسول ذكر أن الريح ثبت في السنة المطهرة على أنه ناقض للوضوء، فالدم ناقض، يقول لي هب لي دليل، قل له خلاص. أما يكفيك أن هذا أولى من أيه؟ من الريح، عرفتم هذا؟ إذن وهو الراجع، عرفتم ما قلنا وما كتبنا؟ طيب أنا نمشي. لا، الفحو يكون أكبر، فالدم أكبر من الريح، واللحن الدم مساوي للبول. فحو الخطاب هو ما لا تقول لهم أف، ولحن الخطاب هو النهي عن أكل مال اليتيم، فقلت أن الله نهانا عن أكله وأنا أريد أن أحرقه، هذا يسمى لحن الخطاب. المسألة الثانية الوضوء من النوم. اختلف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب، فقوم رأوا أنه حدث فأوجبوا من قليله وكثيره الوضوء، حدث فرأوا أنه ليس بحدث فلم يوجبوا منه الوضوء إلا إذا تيقن بالحدث على مذهب من لا يعتبر الشك، وإذا شك على مذهب من يعتبر الشك، حتى أن بعض السلف كان يوكل بنفسه إذا نام من يتفقد حاله آلي هل يكون منه حدث أم لا، يقول لهم ما يقول، لكن إذا أحدث تنقض، ولكن إذا لم يكن إنك أحد فإنك قد تحدث ولا تعرف فتنقض. فكان يوكل إمام يقول واحد شفنا رأيت مني حدث أخبرنا، هذا القول. القول الثالث فرقوا، جمعوا بين الأحاديث، وقال وقوم فرقوا بين النوم الخفي قليل الخفيف والكثير المستثقل، فأوجبوا في الكثير المستثقل الوضوء دون القليل. وعلى هذا فقهاء الأمصار المذاهب أربعة. ولما كانت بعض إذا كان فرقوا، لكن الآن سيختلف في الهيئات التي يكون فيها النوم فقير والهيئات التي يكون النوم فيها غير فقير. فما هي الهيئات التي يسطر فيها النوم ويقوم الوضوء، وما هي الهيئات التي لا يسطر فيها النوم فلا يقوم الوضوء؟ قال ولما كانت بعض الهيئات يعرض فيها الاستثقال بالنوم أكثر من بعض وكذلك خروج الحدث، اختلف الفقهاء في ذلك. فقال مالك من نام مضطجعا أو ساجدا فعليه الوضوء طويلا كان النوم أو قصيرا، إذا كان مضطجع أو ساجد حتى ولو قصير لأنه يثقل فيها. ومن نام جالسا فلا وضوء عليه إلا أن يطول ذلك به، إلا أن يطول ذلك به. واختلف القول في مذهب في الراكع، فمرة كان حكمه حكم القائم ومرة كان حكمه حكم الساجد. مرة يقول على أنه يقول بقليلة وكثيرة، ومرة يقول يقول بالطويل. وأما الشافعي فقال كل نوم كيف ما نام، كل نائم كيف ما نام، فقال على كل نائم كيف ما نام الوضوء إلا من نام جالسا، فيرى أن نوم الجالس فيه استثقال. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا وضوء إلا على من نام مضطجئا، لأنه فيه الاستثقال. أكتبوا. وقال الإمام أحمد، وقال الإمام أحمد أن النوم اليسير قائدا لا ينقض. أن النوم اليسير قائدا لا ينقض، وأن الكثير ينقض. وافق من؟ وافق مالك كذا. وقال الإمام أحمد أن النوم اليسير قائدا لا ينقض، وأن الكثير ينقض. وأما هذا كلامه، وأما نوم القائم والراكع والساجد فعنه روايتان. وأما نوم القائم والراكع والساجد فعنه روايتان، أحدهما ينقض والثانية لا ينقض. وأما نوم القائم والراكع والساجد فعنه روايتان، أحدهما ينقض والثاني لا ينقض إلا إذا كفر. ما كنت سعوب الكتابة سعوب. طيب، هذه هي المذاهب التي في النوم. الآن ما أصل اختلافهم؟ وأصل اختلافهم في هذه المسألة اختلاف الآثار الواردة في ذلك. فبعضها تقتضي على أن النوم لغير ناقض، وبعضها تقتضي أن النوم ناقض. وذلك أنها هنا أحاديث يوجب ظاهرها أنه ليس في النوم وضوء أصلا، كحديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى ميمونة فنام عندها حتى سمعنا غطيطه ثم صلى ولم يتوضأ. فهذا ما يقول على أن النوم لا ينقض الوضوء. عرفتم هذا الكلام؟ اسمعوا لي. ولكن استدلاله هنا بهذا الحديث غير صحيح. أقول لا دليل في هذا الحديث على أن النوم لا دليل في هذا الحديث أن النوم من كل الناس غير ناقض. أن النوم من كل الناس غير ناقض، لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك أنه من خصائص الرسول ما رواه البخاري ومسلم أن عائشة لما سألته عن نومه قبل وتره، يدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن عائشة لما سألته عن نومه قبل وتره فقال لها يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي. هذا عند هناك. أن عائشة لما سألته عن نومه قبل وتره فقال لها يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي. وكذلك ما ثبت أن رؤيا المؤمنين أن رؤيا الأنبياء واحد، أي يدل على أنهم وكذلك ما ثبت أن رؤيا الأنبياء واحد. طيب، إذن عرفنا أن هذا الحديث ليس بما لا دليل فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه لعله يذهب أن يستغفر ربه فيشب نفسه. وهذا الحديث لا دليل فيه أيضا، لأن غاية ما فيه أنه أمر بالنوم، غاية ما فيه أنه أمر بالنوم، لكن الأمر عن هذا ما فيه دليل. هذا وأورده المصنف للدلالة، ولكنه هذين الحديثين ما فيه دليل فيها. طيب، لا دليل فيه أيضا، لأن غاية ما فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنوم. وقوله صلى الله وما روي أيضا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون في المسجد حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. والحديث أخرجه مسلم. هذا تمام، هذا الحديث فيه دلالة، هذا الحديث فيه دلالة. وكلها آثار ثابتة. وها هنا أيضا أحاديث يوجب ظاهرها أن النوم حدث. وأبينها في ذلك حديث صفوان بن عسان الصحيح الذي تقدم ذكره، وذلك أنه قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا ألا ننزع خفافنا من غائط وبول ونوم، ولا ننزعها إلا من جنابة، فسوى بين البول والغائط والنوم. صححه الترمذي. ومن أحاديث هذه الدل على النوم مطلقا ناكب، على النوم مطلقا ناكب. ومن أحاديث أبي هريرة المتقدم الذي متفق وهو متفق عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. وهذا يدل على أن النوم ناكب، فإن ظاهره أن النوم يوجب الوضوء قليله وكثيره. وكذا يدل ظاهر آية الوضوء عند من كان عنده المعنى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا قمتم من النوم. من إذا قمتم إلى الصلاة؟ قمتم من النوم. فهذه الآية تدل على أن النوم ناكب. إذا قمتم من النوم، ألا ما روي عن زيد بن أسلم وغيره من السلف، قالوا فسروها بما قمتم منها. فلما تعارض الظواهر هذه الآثار، معنى أثر واحد وهو أنهم كانوا يجلسون وينامون ويضطجعون، عارض هذه ما الآثار كذا ولا لا؟ أما تلك ليست فيها معارضة لأنها لا تدل. عرفتم هذا الكلام ولا لا؟ طيب، فإذا قال: فلما تعارضت هذه ظواهر هذه الآثار ذهب العلماء فيها مذهبين: مذهب الترجيح مذهبين، ومذهب الجمع، مذهب الترجيح ومذهب الجمع. فمن ذهب مذهب الترجيح صار إلى قسمين: الذي ذهب مذهب الترجيح فمن ذهب مذهب الترجيح إما أسقط وجوب الوضوء من النوم أصلا على ظاهر الأحاديث الذي تسقطه، وأما أوجبه من قليله وكثيره على ظاهر الأحاديث الذي توجبه أيضا، على حسب ما ترجح عنده من الأحاديث الموجبة أو من الأحاديث المسقطة. ومن ذهب مذهب الجمع حمل الأحاديث الموجبة للوضوء منه على الكثير، والمسقطة للوضوء على القليل. عرفتم هذا؟ وقد اختلفوا في تحديد القليل والكثير، وهو كما قلنا مذهب الجمهور، والجمع أولى من الترجيح ما أمكن الجمع عند أكثر الأصوليين. إذن يرجح ما هو مذهبي، ولكن احنا نرجح خلافه. وأما الشافعي فإنما حملها على أن استثنى من هيئات النوم الجلوس فقط، استثنى من هيئات الجلوس فقط، لأنه قد صح ذلك عن الصحابة أنهم كانوا ينامون جلوسا ولا يتوضعون ويصلون. وإنما أوجبه أبو حنيفة في النوم في الاضطجاع فقط، لأن ذلك ورد في حديث مرفوع، وهو أنه قال أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما الوضوء على من نام مضطجئا. والرواية بذلك ثابتة عن ابن عمر، لكن هذا الحديث ما هو، ما حكمه؟ طيب، وأما مالك فلما كان النوم عنده إنما ينقض الوضوء من حيث كان غالبا، من حيث كان ايش، وهو كذلك احمد، سببا للحدث رأى فيه ثلاث اشياء: الاستثقال والطول والهيئة. الاستثقال والطول، فكان انما يستثقل ويطول اذا استثقل، اذا طال في الجالس فهو ما ينقض، واذا كان في الضطج او ساجد، وهو كلام احمد كذلك، فانه ايش ينقض لأنه يكون مستثقل، يسكن هنا مستثقل. فلم يشترط في الهيئة التي يكون منها خروج الحدث غالبا لا طولا ولا استثقال، واشترط ذلك في الهيئات التي لا يكون الخروج الحدث منها غالبا. عرفتم هذا؟ طيب، إذا هو يرجع الشافعي قال بالهيئات وغيره قال بالاستثقال. فأبي حنيفة رأى الاستثقال فيما في الاضطجاع فقط، كذا ولا لا؟ ومالك قال الاستثقال يحصل بشيئين، إما بالاضطجاع والسجود أو بالطول ولو جالس كذا. والراجح أقول الراجح أن النوم ناقض مطلقا، أن النوم ناقض مطلقا، وأن مسلك الترجيح بين الأحاديث هو الأقرب، اكتب ولا تكتب جدًا، هو الأقرب لعدم إمكان الجمع، لعدم إمكان الجمع بالنسبة لبعض ألفاظ حديث أنس، بالنسبة يعني أنت، وأن الترجيح بين الأحاديث هو الأقرب لعدم إمكان الجمع بالنسبة لبعض ألفاظ حديث أنس. ففي مسند البزار بإسناد صححه الحافظ في الفتح بلفظ، ففي مسند البزار بإسناد صححه الحافظ في الفتح بلفظ، فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقومون إلى الصلاة، وفي مسائل أحمد لأبي داود بلفظ كان أصحاب رسول الله يضعون جنوبهم وينامون، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ، فيضعون جنوبهم فينامون، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. صححه شيخنا هذا الحديث، وهذا الحديث صححه الشيخ. طيب، أنا شيخ ناصر الدين الألباني، وبهذا اللفظ يعني بهذين اللفظين لا يمكن حمله على النوم، ممكنا مقعدته من الأرض. هل يمكن حمله على النوم ممكنا مقعدته من الأرض؟ ما يمكن، حتى نجمع نقول نوم ممكنا مقعده نوم كذا، لا يمكن حمله على النوم ممكنا مقعدته من الأرض. فوحينئذ فهو معارض لحديث صفوان، صفوان بن عسال الذي فيه لكن من غائط وبول ونوم، فإنه يدل على أن النوم ناقض مطلقا، كالغائط والبول، فإنه يدل على أن النوم ناقض مطلقا كالغائط والبول، ولا شك ولا شك أنه أرجح من حديث أنس، أرجح من حديث أنس، لأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام مرفوع إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك حديث أنس. حديث أنس بفعل الصحابة. إذ من الممكن أن يكون ذلك قبل إيجاب الوضوء من النوم، إذ من الممكن، ولا شك أنه أرجح من حديث أنس لأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك حديث أنس. إذ من الممكن أن يكون ذلك قبل إيجاب الوضوء من النوم. أن يكون ذلك قبل إيجاب، يعني فعله ماذا؟ قبل إيجاب الوضوء من النوم. إذن هم كان سلكوا مسلكين، مسلك الترجيح ومسلك الجمع. فقالوا بعضهم أنهم غير ناكر، فهذا الذي مسلكوا مسلك الترجيح، وقال بعضهم أنهم ناكر. نحن صححنا ما أصححنا أن أنهم ناكر. لماذا؟ لأن بعض الأحاديث، بعض الألفاظ من حديث أنس ما يمكنش أن نسلك مسلك فيها الجمع. بعض ألفاظ حديث أنس ما يمكنش أن نسلك مسلك الجمع. يضطجئون، فنقول يضطجئون قليلا، هذا ما حد قاله، أليس كذلك؟ إذن ما يبقى معنا إلا إيش؟ الترجيح. فننظر في حديث صفوان، فإذا هو من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، كذا ولا لا؟ وننظر في نومهم فإذا هو من فعلهم. فمن المحتمل أن يكون هذا قبل أن يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالنوم. هناك قاعدة أصولية ما كتبتها، تريد أن تسمعوا، وهو هذه القاعدة الأصولية يأخذ بها ابن حزم في جميع ما يرده من الأحاديث، كل ما ورد من الأحاديث ينزله على شيء. يقول ننظر في الأحاديث التي ظاهرها التعارض، فما كان مبقيا على البراءة الأصلية التي ظاهرها التعارض، فما كان الذي سيكتب وسري يكتب والذي يبغى نملله، فما ننظر في الأحاديث التي ظاهرها التعارض، فما كان منها مبقيا على البراءة الأصلية فهذا نحمله قبل نزول الحكم في هذا الشيء، وما كان ناقلا عن البراءة الأصلية فإن نأخذ به وذلك نأخذ به لأن وذلك لأن في شك من المبقي على البراءة الأصلية أنه كان متأخرا عن الناقل، كان متأخرا عن الناقل، وذلك لأن في شك أن المبقي في البراءة الأصلية كان متأخرا عن الناقل فينسخه كذا، بينما نحن في يقين أن الناقل من الحكم نقل الحكم عن البراءة الأصلية، فالعمل بالمتيقن، فالعمل به المتيقن. إذن هنا نقول نحن في شك أن الصحابة، أن الصحابة كانوا ينامون بعد حديث صفوان بن عسال أو قبله، إذن هم مبقي على البراءة الأصلية. أما حديث صفوان بن عسال فإنه في يقين على أن الرسول نقل هذا الحكم من البراءة الأصلية إلى إيه؟ إلى حكم جديد، وهو أن النوم ناقض للوضوء. إذن إذا تعارضت بهذه الصفة، هذه قاعدة الإمام ابن حزم في، وهي قاعدة جيدة وكثير ما يعمل بها. عرفتم هذا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.